تركتك الحمد لله رب العالمين. صلاه وسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. لعلنا انهينا المنطوق والمفهوم. نعم هنا وصلنا لما يذكرني المعرف. هنا يعني هي النصوص المفهوم والمعرف والمنسوخ تطرقنا اليه. نعم اخذنا المنسوخ. عرفنا النسخ في اللغه والغزاله وقلنا ان النسخ ورفع الحكم الشرعي بحكم شرعي فرخ معه. وصلنا نسخه على انواع والنسخ على انواع وصلنا هنا والنسخ على انواع. اي نعم اذا لم ناخذ كل المنسوخ. نعم النسخ تبقى الايه في القران ولكن ذات نعم هي ان شاء الله. اذا قلنا ان النسخ في اللغه هو الازاله نقول نسخت الشمس سلمى اذا ازالته او مهدت. وفي الاصطلاح ورفع الحكم الشرعي بدليل شرعي فرخ معه. يضبط هذا إذا تبقى لي من الوقت لما أكمل المقرر أعود إلى النسخ، لأن النسخ في الحقيقة هذا مختصر المختصرات، يعني اختصر بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن لربما لأن الآراء في النسخ كثيرة جدا، ومهم أن تعرفوا يعني رأي جمهور الأصوليين على ماذا أجمعوا في قضية النسخ أو على الرأي الراجح في قضية النسخ. لذلك نترك النسخ جانبا حتى إذا انتهيت أنا من المقرر ذكروني في حصة أو نصف حصة أعود بكم إلى النسخ المكتوب نتكلم فيه. وفي الامور التي ينبغي معرفتها في الاداء. لذلك ناخذ اقرارات القران مباشره. اما بالنسبه على النسخ حتى ننهي ان النسخ على انواع فهو يقول مثلا ان الاسلام نسخ لما قبله من الشرائع. يعني هذا شيء طبيعي. والقران نسخ كل الحكم خلقه في الديانات السابقه. بمعنى كل الحكم موجود في الديانات السابقه ياتي الاسلام يعد ناسخا. واذا كان الاسلام ناسخا فبالاصاله القران ناسخ ما قبله من الكتب السماويه. وقد ينسخ الحكم حكم الايه قد ينسخ لكن تبقى السلاوه. مثلا من يقرا؟ نعم تفضل. وفي القران قد ينسخ حكم الايه وتبقى سلاوه الحر والاصغر. فنسخ الآية في اعتداد الحول. نعم. والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نعم. إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تبقى حول تبقى سنة. نعم. تعتد سنة. نسخت بآية اعتداد بأربعة أشهر. نعم. وعشر. نعم. ونسخ آية وصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخت بآيات المواريث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد. يعني الحقيقة نسخت بهذا نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم وصية للوالد لكن لأنه له آراء صاحب الكتاب في النسخ سنتطرق فيما بعد إن شاء الله إلى أقوال العلماء. قال أنها نسخت بآيات المواريث لكن هي في الحقيقة نسخت بلا وصية للوالد لأنها هنا تثبت وصية إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف لكن قول صلى الله عليه وسلم لا وصية للوالد هي في الوصية. فالآية نسخت بالحديث. نعم. وفائدة بقاء لفظ الآية المنسوخة معرفة عند تدرج التشريع. يعني كيف بدأ الشرع مثلا كأن الشرع في الأول الشرع ما تناول الخمر. نعم. يتدرج حسب اتباع الناس وبعد ذلك يحرم مثلا يحرم الخمر. نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فكان الصحابة يقول لرسول الله يا رسول الله كلنا خمرنا الشرك في الخمر. ثم نزل بعد ذلك حتى يعني هو يتدرج مع الناس حتى يتطبعوا على ترك لأن الخمر كانت متجذرة عند العرب. يعني حتى العربي الذي يريد أن يكون كريما أو أن يعطي كان لابد أن يشرب الخمر حتى سميت الكرب. يعني لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الكرب المؤمن. يعني كان يشرب الخمر فإذا شرب الخمر استطاع أن يعطي للمحتاج المسكين إلى غير ذلك. إذا ثم جاء قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فنمي عن اقتراب. انظر كيف يتدرج التدرج. في الأول فيها منافع يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم وما فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذا هنا الإثم وهنا المنافع. ثم جاء مرة أخرى فقل إذا اقتربت الصلاة فلا تقربوا، إذا كنت في الصلاة لا تقربوا الخمر. إذا متى يمكن هنا الإنسان أن يشرب الخمر؟ متى سيشرب الخمر؟ أي صلاة؟ أي صلاة سيشرب؟ أي صلاة؟ متى سيشرب الخمر؟ لا يوجد وقت. سيجد وقت، سيجد وقت، سيجد وقت، سيجد وقت مثلا، سيجد وقت في الليل، معناه سيجد وقت مثلا في الصباح ليلك، لا يشرب كثيرا، لأنه لا يمكن أن يقترب من الصلاة وهو يعني نعم. سكران، لا يمكن أن يقرب الصلاة وهو سكران. إذا فهناك أن الشرع يقلص له حتى إذا نزل قوله عز وجل إنما الخمر هو الميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وعليكم السلام. وقد ينسخ التلاوة والحكم جميعا وهذا نادر ويستدل لوجود هذا النوع بقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. تنبيه لا ينسخ القرآن بالسنة كما سمعت. هذا رأيه. نعم لكن يمكن سنرى الآراء الأخرى. أنت تستمعين عندكم إيه؟ ثم إن النسخ كما هو واقع في الآيات القرآنية هو واقع أيضا في الأحاديث النبوية كما في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وحديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخلوا ما بدا لكم. يعني التنبيه الأول لا ينسخ القرآن بالسنة ويعني في الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك وصية لوالديه الأقربين بالمعروف فنسخت بآية معروف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالسنة. نعم أصلاً هو في الحقيقة جاء في آية موارد لكن حقيقة هي نسخت بآية نسخت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية رواية نسخت بهذا الحديث لكن سنة وقت النسخ إن شاء الله أتطرق إليها لكن هذا مقوله البرنامج معكم. السنة تنسخ القرآن في هذه الآية نعم لكن فيها قول فيها أقوال كثيرة الذي جاء بالقرآن من؟ على لسان من؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث من جاء به؟ والله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في أشياء كثيرة أضافتها السنة وفي أشياء كثيرة بينتها السنة وفي أشياء كثيرة قيدتها السنة. إذا كان الذي جاء بالقرآن هو الذي جاء بالسنة والسنة إحنا ما نتكلم عن السنة لا نتكلم عن السنة المتواترة لا نتكلم عن سنة الأحاد الأحاد لا تلقى أن تنسخ. خلاف بين الأصوليين كبير جدا حتى في النسخ يعني حينما يتكلمون مثلا عندكم في تعريف النسخ ورفعوا الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه أو كما قلت ورفعوا حكم شرعي بدليل شرعي متراخي عنه. هل الأصوليين اختلفوا هل النسخ بيان أم رفع؟ هذه أيضا مسألة عند الأصوليين متجذرة. هل النسخ هو بيان أم النسخ هو رفع حكم؟ اختلفوا يعني حتى في تعريف النسخ حتى تعلموا أن النسخ فيه أقوال كثيرة. فجمهور الأصوليين يقولون على أنه رفع رفع للحكم السابق بحكم اللاحق. عندي حكم سابق وعندي حكم اللاحق. الحكم اللاحق رفع لي الحكم السابق. والبعض ومنهم الإمام الحرمين الجويني يقول أنه بيان. ليس نسخ وإنما هو بيان، ليس هناك رفع لحكم وإنما هو بيان، بمعنى أن الشارع بيّن حكماً في وقت معين لكن في وقت آخر ذلك الحكم أصبح غير صالح، فبيّن حكماً آخر. اختلاف في النسخ اختلاف بين الأصوليين يعني بداية من التعريف، يعني قلت من التعريف الأصوليين اختلفوا، هل النسخ يعد بيان أم يعد رفع لحكم؟ الجمهور يقولون رفع، لكن هناك رأي أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين وأكثر علماء الحنفية يقولون النسخ عندهم بيان وليس لماذا يقول حتى مسألة يعني مسألة قد تكون صالحة في وقت مسألة النسخ والقرآن قد يكون الشيء حسن في وقت معين ويصير هذا الشيء قبيح لوقت في وقت معين لظروف أخرى تقتضي القبح والحسن بمعنى أن هذه المسائل ليست ذلك. لذلك فقالوا إنما النسخ إنما هو بيان وليس وقولهم بيان وقولهم الآخر يقولون رفع وبيان قد يبدو الأمر هنا في ظاهره لا إشكال فيه لكن ترتب عليه إشكالات فقهية اختلاف فقهي يأتي من اختلاف أصولي. اختلاف الفقهي ياتي من اختلاف الاصول. فهذه ترتب عليه مسائل الفقهيات ومسائل البيوع ومسائل العبادات، اختلافات هل النسخ عند من يقول به. لكن الامر متشعب كثيرا، لذلك غلقوا ملف النسخ حتى ارد اليه بعدما انتهي من المقارنه. نعم. تنبيه لمزيد من لا خلاص يكفينا هذا الشيء. نعم. هي الصور التي ليس فيها ناسخ ولا منسوخ 43 سورة القرآن، 43 سورة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، ما عدا 43 هناك من فيها صور الناسخ وهناك من فيها المنسوخ. الصور التي فيها ناسخ وليس منسوخ هي 6 في مجموعها، التي فيها ناسخ وليس منسوخ. والصور التي فيها الناسخ والمنسوخ التي عفوا التي ليس فيها لا ناسخ ولا منسوخ 43، وما عداها في اسمها هذا ليس في هذه فقط معلومات. نعم، هذه فقط معلومات. سأعود بكم إلى النسخ مرة أخرى لكن بعدما أنهي المقارنة. نعم. متى الفصل 5؟ قرارات القرآن. ما أراد الله تعالى بيانا مبتدئا على الإشكال في الاحتجاج به، وما أراد له حكاية عن قوم أنهم فعلوا أو فعلوا فأيده أو رده أو أنكره فيعلم حكمه بذلك، كثنائه تبارك وتعالى على حكم سليمان بالغنم لأهل الكرم الذي أفسدته حتى يعود كما كان، وكرده تعالى على أصحاب السبت حيلتهم. نعم، لنواجه هنا. نعم. وما سكت القرآن عن تأثير تعرفون حكم سليمان بالغنم؟ نعم. نعم. نعم. نعم. الكل؟ حكم لما جاءوا الملكين في سورة الأعراف وقال 99. لا. نعم. نعم. وجاء شخصان أحدهما عنده أرض. نعم. والآخر عنده أغنام. نعم. فالذي عنده الأغنام كان يبيت الليلة في تلك الأرض، فأكلت أغنامه الكرم. وعندما اقتضي عند داود عليه السلام فقال داود يأخذ غنمه، ولكن الله سبحانه وتعالى فهمها سليمان. نعم. وقال في القرآن فهمناها سليمان. نعم. فسليمان فهم فهمه الله سبحانه وتعالى وقال يأخذه. قال داود قال لو كنت انا ثم اعطاه سليمان لداود، قال لو كنت انا لقلت لهم خذوا الغنم وتمتعوا باصوافها والبانها حتى تستعيد الاشجار عافيتها، بمعنى يعود الثمر الى الاشجار. نعم، تصبح الاشجار ترجعون الغنم وتقربوا الاشجار. فداود هنا اعطى الحكم لسليمان. نعم. هذا هذا هو الحكم سليمان الذي أثنى عليه أو أثنى الله عز وجل عليه. نعم. وما سكت القرآن عن تمهيده وعن رده ولم يتبين من السنة الصحيحة أن الحكم بخلافه فهو حجة، فقول أصحاب النار لما قيل لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. احتج بها على أن الصلاة كانت واجبة على الكفار، وإنما كان الأمر كذلك لأن القرآن كتاب فرقان وهدى ونور، فلا يورد أمر باطل فيسكت عليه ويتركه دون بيان. نعم، بمعنى أن كل ما يحتاج في كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل فيه مسائل، كل ما هذه المسائل التي لها علاقة بالتكليف فتحها الله عز وجل. المسائل التي لا علاقة لها بالتكليف هذه المسائل هي التي تدخل في المتشابهات، إن أردنا أن المتشابهات هي المبهمة، قصدنا بالمتشابه هو المبهم. إذا كل ما هو من قبيل التكليف الله سبحانه وتعالى بينه ووضحه، لأن لا يمكن أن يكلف الإنسان بأمر لا يعرفه، هذا من كأننا نعجز ذلك الإنسان. إذا كل ما في القرآن مما له تعلق بالتكليف هذا مبين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ليس له علاقة بالتكليف هذا يدخل في جملة المتشابه في خطة المتشابه أنه هو المنهج. نعم. تنبيه المزيد من التوسع. لا خلاص ننتقل إلى السنة. السنة في اللغة الطريقة، قال لبيد من معشر سنة لهم آداؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. إذا السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة. تتبعين سنن من كما؟ نعم. إذا سواء كانت الطريقة محمودة أو مذمومة هذه تطلق عليها السنة. نعم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي مهدها للمسلمين ليسيروا عليها في دينهم. ومن هنا تعرف السنة اصطلاحا بأنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يزيد على ذلك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وبعضهم يضيف إليها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأقوال والأفعال والأحوال. إذا عندي تعريف السنة في الاصطلاح، تجدون تعريفاً، تجدون إما أنهم يقولون السنة هي ما أثر عن النبي من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. هذا تعريف الأصوليين. تعريف المحدثين ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فوقية أو خلقية. ما الفرق بين التعريفين؟ لماذا هذا التعريف يخالف ذلك التعريف؟ حتى الصفات يعني لماذا لم يدفها الأصولية؟ الأصوليون اعتنوا بتعريف السنة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو مشرع ووضع قواعد الاجتهاد، فكان تعريفهم ما أثر عن النبي من غير القرآن من سنة أو من قول أو فعل أو تقرير. إذا هذا هو التعريف عندنا عند الأصوليين، ما أثر عن النبي قول غير القرآن طبعاً، قول أو فعل أو تقرير. من قول كقوله إنما الأعمال بالنيات، ومن فعل كصلاة صلى الله عليه وسلم وحجه كغير ذلك، وتقرير ك إقراره لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن. لما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال الشهيد رأي ولا آذ. فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا على الشهادة. كتركه صلى الله عليه وسلم تتكلم من قول أو فعل. الترك سنتكلم عنه في بابي، نحن نتكلم عن الترك. هل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هو ترك جبلي أم هو ترك تشريعي؟ نعم. أما الفعل فيدخل فيه كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، كيفية صلاته، كيفية حجها، هذا هو فعل. إذا الأصوليون اعتنوا بتعريف السنة أو بتعريف من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، من حيث هو الواضع لقواعد الاجتهاد. فاهتموا بالقول او الفعل او التقرير. وغير اصولي المحدثين اهتموا بكل شيء، يعني حتى صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيه، نومه، الى غير ذلك اهتموا. لكن أظن أن أكثر شيء في تعريف الحديث صحيح والضعيف وأنواع الضعيف إلى غير ذلك، هذا أخذ معلومة الدين بالضرورة. وسنحصر البحث في السنة في عشرة فصول، هي أولا حجية السنة وتزيلتها من القرآن، ثانيا ما هو حجة من الأقوال والأفعال وما ليس كذلك، ثالثاً الأفعال النبوية السنن الفعلية، رابعاً الترك، خامساً التقرير، سادساً أنواع نقل السنة إلينا ودرجاته من حيث القوة، سابعاً التواتر من الأحاد، تاسعاً ألفاظ الرواية، عاشراً الرواية بالمعنى. أما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالسنة سيأتي في القسم السادس إن شاء الله. الفصل الأول: حجية السنة ومنزلتها من القرآن. يعتقد كل مسلم أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أرسله ليدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله إلهاً واحداً، وأن يعبدوه ويسلكوا صراطه المستقيم. ومقتضى هذا الإيمان أن نؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الله وعن شريعة الله. فإن أخبر عن شيء أنه من الدين فخبره حجة علينا وحكمه لازم لنا بمقتضى إيماننا برسالته. وكذلك إن فعل شيئا بيانا للدين ففعله حجة علينا أن نفعل مثل ما فعل. فدليل حجية السنة إذن هو شهادة أن محمدا رسول الله. هذا والقرآن أيضا يدل على وجوب العمل بالسنة النبوية. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. منزلة السنن من القرآن. السنن من حيث علاقة هذا القرآن على أربعة أنواع. النوع الأول: سنة تأتي بحكم موافق للحكم الوارد في القرآن، مساوي له في المعنى ولم تزد عنه سواء أكانت قولية أو فعلية. فالقولية كأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بصيام رمضان وإتمام الحج، كل ذلك موافق لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وقوله: وأتم الحج والعمرة لله. والفعلية أن الله تعالى أمر في الوضوء بغسل الوجه والكفين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فغسل وجهه امتثالا للأمر بغسل الوجه، ومسح الرأس امتثالا للأمر بمسح الرأس، وهكذا. وحكم هذا النوع أنه تطبيق لدلالة القرآن وتأكيد الله لها، وهو ما يسمى بيان التقرير. إذن السنة، علاقة السنة بالقرآن، نحن تكلمنا أن الأصول، مثل نتكلم الآن في باب التشريع الكامل الذي هو السنة، تكلمنا أن الأصول هي مسنة نازلة عنده أدلة، عنده الدليل الأقوى والدليل القوي وما دونهما. إذن الدليل الأقوى هو القرآن، والدليل القوي السنة هو السنة النبوية، ثم ما دونهما ما دون القرآن والسنة. الآن سنرى، أو بعدما تنتهي الأخت، سنرى لماذا تعتبر السنة ما دون، يعني تعتبر هي القوية والقرآن والأقوى. إذا فعلاقة السنة بالقرآن إما أن تكون موافقة لأحكام القرآن من كل وجه، سواء كانت سنة قولية أو كانت سنة كأحكام الصلاة والصيام والزكاة إلى غير ذلك. بمعنى أنه أقرر القرآن وتقرر السنة، فتوافق القرآن في كل وجه. بمعنى القرآن أمر بالصلاة والسنة أمرت بالصلاة. إذا هذه العلاقة الأولى للسنة بالقرآن. القرآن أمر بالصيام والسنة تأمر بالصيام. القرآن أمر بالوضوء ففعل رسول صلى الله عليه وسلم الوضوء كما أمر القرآن، بمعنى أنها موافقة لأحكام القرآن من كل وجه، لا يوجد فرق بين السنة والقرآن. أحكام الصلاة هذا كل وقت يعني أفعال الصلاة وأفعال الوضوء موافقة لما جاء في القرآن. Thank you. فجاءت السنة المبينة للتفاصيل، ومثال ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة ولكن لم يبين أعداد الركعات ولا كيفياتها ولا أوقاتها ولا كل شروطها، فجاءت السنة تبين كل ذلك. وقل مثل ذلك تقريبا في الزكاة والصوم والحج، وهذا ما يسمى بيان التفسير. إما أنها موافقة لأحكام القرآن لكل وجه، أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، وإما أنها تكون مبينة ومفسرة لما في القرآن وكيفية الصلاة. ورد الأمر بالصلاة لكن ورد الأمر مجملا، فجاءت السنة تبينت كيفية الصلاة. الحج، ورد الأمر بالحج، ورد الأمر بالصيام، فكانت السنة أن بينت لنا الحجة مثلا في قول فخذوا عني مناسككم. ومنه أيضا ما جاء في القرآن عاما فخصصته السنة نحو آية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. أخرجت منه السنة الجمع بين المرأة وعماتها وخالتها. النوع الثالث هنا في الحقيقة هي أنشأت وليس أجل، لأن الإجمال بيان. رأينا أن البيان يدخل على المجمل، وفي الحقيقة الإجمال يدخل هنا، لكن السنة هنا أنشأت مجمل جديدا غير موجود. الإجمال ما هو؟ الإجمال هو مثلا أن ترد الأمر بقطع يد الزاني فتبين لك تقطع من أي إلى أي، هذا هي الإجمال. لكن ما ورد الأمر بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها في القرآن؟ إذا هنا السنة حقيقة هي منشئة لحكم جديد. أنشأت حكما جديدا غير موجود في القرآن كالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. فتكون هذه الإنشاء إما أنها تكون موجبة لما سكت عن إيجابه، لما سكت القرآن عن إيجابه، أو تكون محرمة لما سكت عن تحريمه. فتحريمي الجمع أو تحريم الجمعي بين المرأة وعمتها أو خالتها. أما بعد ذلك فهو بيان، حينما تأتي السنة لتبين المجمل هذا بيان، لكن هذا فعلا هي أنشأت هذا الحكم. نعم. فجاءت السنة متأخرة عنه بخلاف معارضة له على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فتكون ناسخة له مغيرة، وهذا النوع يسمى بيان التبديل. هذا الذي قلت لكم في الأول أن الناس اختلفوا في هل هو بيان أمر. نعم. وفي الحقيقة المسألة مسألة خلافية، يعني هو هنا يتبنى مذهبه، ولكن مسألة مختلفة فيها، لأنه هو ممن يرفض نسخ السنة بالقرآن، أن السنة لا تنسخ القرآن، لكن كان الأولى أن يبين ذلك، لكن لا إشكال. الآن عرفت أن هناك من يسمي بيان للتبديل، والتبديل حينما تبدل آية مثلا آية كأنها نسخة سيئة. نعم، وهناك من يقول لا، النسخ إنما هو رفع حكم بحكم آخر. نعم. يثبته بعض العلماء وينكره كثير من المحققين، فإن الحديث لو ناقض حديثاً أصح منه سقط، فكيف إذا ناقض القرآن؟ النوع الرابع لا نتكلم عن المناقضة، أنا نتكلم عن المناقضة، نحن نتكلم عن رفع حكم بحكم آخر، ليس بالضروري إنما ترفع حكم بحكم آخر أنك تنقض الحكم الأول خلافه، ليس بالضروري أن تكون هناك مناقضة. لماذا؟ لأن الذي رفع الحكم النسخ إنما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم، لا يقع النسخ بعد موته عليه الصلاة والسلام، النسخ يقع في حياته، والذي جاء بالآية إنما هو رسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالحديث إنما هو رسول صلى الله عليه وسلم، فأين المانع إذا تأكدنا من صحة الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أين المانع أن يكون ذلك الحديث نسخ كقول فلا وصية لوالد؟ يعني الأصل أن الذي نسخ الوصية ليس هي آية الموالد، وإنما هو قوله صلى الله عليه وسلم فلا وصية لوالد، لأن الآية واضحة بالوصية، وحديث رسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصية. الذي جاء بالوصية إنما هو رسول صلى الله عليه وسلم، والذي نهى عن الوصية إنما هو للوالد إنما هو رسول صلى الله عليه وسلم، فهو المنشئ للحكم الأول والحكم الثاني من طرف الله عز وجل. إذا فعقلا لا إشكال في ذلك. متى يكون الإشكال؟ حينما يكون الحديث ضعيف، حينما يكون الحديث ضعيف، هذا الحديث حينما يعارض القرآن لا نقدم الحديث الضعيف، إن عارض الصحيح مرة ما بالك إن عارض في كتاب الله عز وجل. نعم تلغي الوالد لكن تبقى الوصية، تلغي لغير الوالد، يعني تبقى الوصية لغير الوالد، يعني وهذا يعني لأن الوالد أخذ حقه، لكن تبقى الوصية لغير الوارثة، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يوصي فله أن يوصي لغير والده. نعم، لكن يعني الثلث، ثلث حد الوصية هو الثلث، لا يوصي بأكثر من الثلث. النوع الرابع سنة، وفي الحقيقة الوصية هي أمر يعني سبحان الله ألغاه الله عز وجل للوارث، لكن أثبته ضمنا لغير الوارث، وهي أمر مهم جدا، لكن الناس تخلوا عن الوصية، تخلوا عنها ابدا، يعني سبحان الله. والوصيه لو جئنا الان الى البلدان الاوروبيه، انا كان عندي بحث دكتوراه في المقارنه، وكنت اخذت المقارنه واعطيت فقط مثال كيف نسموه بالاسلام، بدقائق الاسلام التي ينكرها الان المسلمين. فكان عندي موضوع دكتوراه كانت عندي تسمى عند المالكيه بالجوارح، نظرية الجوارح، وتسمى عند الأحناف بنظرية العذر، وتسمى عند القانون بنظرية الظروف الطارئة. بمعنى نظرية الظروف الطارئة هو مثلا أن يكون عقد بين دولة ودولة أخرى، فهذه تلك الدولة مثلا تلك الدولة ترسل البضائع عبر البحر مثلا، أو مثلا يكون عندي عقد تشجير مع دولة أو عقد تشجير مع آخر، بمعنى وتأتيني جائحة من السماء فتفسد لي كل الثمار، فالخساره على من تقع؟ مثلا انا مثلا الاخر البائع اشترى مني واعطاني العروض وانا بعته، يعني كان بين الملك سيكمل مثلا المال في اخر ما يستلم بعد الاستلام، ففي تلك الواقعه وقعت جائحه يسميها الملكيه بالجائحه، او وقع زلزال يسميها الاحناف بالعذر، وقعت اعذار للبائع، اذا هذه الخساره من سيتحملها؟ هل سيتحملها المشتري ام يتحملها البائع ام من يتحملها؟ في الحقيقة أنا يعني لما كنت أنجز البحث وجدت أن دولتين بلجيكا وألمانيا، بلجيكا وألمانيا ذهبوا إلى التوت، ذهبوا إلى تقسيم الخسارة، وهذه تقسيم الخسارة بين البائع والمشتري تناولته الشريعة منذ 15 قرن، وأخذوا يعني سبحان الله، أنا أثبت أن كيف بلجيكا وألمانيا أخذت إلى الإسلام بحرفيته، لأننا عندنا رسالة لابن عابدين، هذه الرسالة هو أثبت فيها كيف يكون كيف تختبر الربح والخسارة، خطأ أخذتها بلجيكا كما هي وأخذتها ألمانيا كما هي والمسلمين يسمون بها، فكان يعني بحث أني أرجعت هذه النظرية، أثبت أنها نظرية محض إسلامية لأنها أخذت يعني لم يغيروا فيها شيء حرفيا أخذوا لم يغيروا بلجيكا وألمانيا، وكان هذا يعني سبق عندي في البحث أنني أثبت أن بلجيكا وألمانيا هذه النظرية الآن القوانين الأوروبية كلها تأخذ هذه النظرية، لكن كان السباق إليها هو بلجيكا وألمانيا، فأثبتت في بحثي أن هذه النظرية نقلتها بلجيكا وألمانيا عن المسلمين، يعني لماذا؟ لأنه لم يخيروا فيها شيء. يعني دقائق التي تم بها الإسلام هي نفسها التي راعتها بلجيكا وبلجيكا وألمانيا. الناس لا تعرف أنها هي نظرية إسلام. لكن انظروا نحن المسلمين كمغيب. كمغيب يعني من الأمور هي في غاية الأهمية جاء بها الإسلام. قضية الوصية الآن. قضية الوصية لو بحثنا فيها لتجد أن مثلا الدول الأوروبية تأخذ بها. لأن الإنسان حينما يموت يكون حق الدولة في ملكه. حق الدولة. هذا حق الدولة لمن يذهب؟ يذهب هنا للضعفاء، يذهب الذي لا يعملون، يذهب للأرامل، يذهب كذا، يذهب كذا. إذا هذا أيضا لو جئنا نبحث عن التفاصيل ودقائقه لوجدنا أنه مقيد من الإسلام. لماذا لم يجد عندهم الفقر بشكل واضح وباين كما هو عندنا موجود؟ لماذا؟ نحن الفقر لبائل العيال. لماذا بلجيكا مثلا أو دول أوروبية كلها لا نرى هذا؟ ترى مثلا لو دخلت إلى إلى إلى إلى أي يعني سبحان الله إلى أي محل تجد أن الفقير يشتري والغني يشتري وتوجد يعني دقائق الأمور التي مثلا أعطيكم مثال في المغرب ليس في كل إنسان أن يشتري يعني المواد الحليب واللبن وضامن إلى غير ذلك، كل هذه ما يستطيع، لكن هنا حتى الفقير يشتري تلك، يعني لماذا هذا الشيء؟ لأنها سياسة الدولة. إذا هذه الدولة ماذا؟ أخذت من الغني، تؤخذ من أغنيائهم وتردد. نحن ما نعتمد على الوصية، الوصية مهمة جدا، لو كان كل إنسان حينما يوصي أو تأخذ منه مقدار الثلث، لأن تقريبا تأخذ من الدول الأوروبية إلى ما يصل إلى الثلث في بعض الأحيان. إذا لو أخذنا أن مقدار الثلث لما كان عندنا هذه الطبقية التي موجودة عندنا، الناس الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون تكدسا للأموال وغيرها. لو أخرجت الزكاة إي نعم، لما وجد إذا في أمور كثيرة راعتها الشريعة أخذتها الدول الأوروبية جاهزة وتنسبها الآن لنفسها وتعرف أن لا يوجد في الساحة من ينسب هذه الأمور للإسلام. لكن لماذا؟ لأننا مع الأسف نحن المسلمين لا نعود إلى مثل هذه الأشياء ولا نضع هذا قانون دستورا لنا هو الدستور الإسلامي. إذا هذا فقط بيان. نعم. النوع الرابع سنة تأتي بشيء ليس له في القرآن ذكر بل هو حكم جديد استقلت به السنة. نعم. وهو حجة بدلالة صدق رسول صلى الله عليه وسلم وبدلالة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالحكمة شيء آخر خلاف القرآن وليس هو إلا السنة وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. انظر المسائل التي اعتنى بها الشارع، يعني هذه المسائل كما بلش مسائل مثلا في السنة ومسائل موجودة في كتاب الله عز وجل، نقول لماذا وجدت مسائل في الكتاب ووجدت مسائل؟ المسائل التي اعتنى بها الشارع بمعنى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لكتابه عدم التحريف. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. المسائل التي اهتم بها الشارع وكانت لها علاقة بالمكلف بما له علاقة بالتكليف استبد منها القرآن، لم يلقها حتى للسنة. لذلك ما حرمه الشارع بعينه استبد به، لم يتركه للسنة. الأشياء التي ينبغي للمسلم أن لا يتجاوز الخطوط الحمراء فيها، هذا استبد من القرآن. وأعطيتكم مثال في السنة الماضية عن لحم الخنزير، وقلت لكم العرب ما كانت تعرف لحم الخنزير أبدا، لكنها كانت تعيش في الصحراء، لكن لما أراده القرآن بعينه حرمه، ما كانوا يأكلون الخنزير وما كانوا يعرفون حتى الخنزير، لكن حرمه بأن كان له بعين كان القرآن غرض له، ولم يترك تحريمه للسنة، بل حرمه. وهناك مسائل تركها القرآن للسنة. تركت مسائل تحريمها أو تحليلها للسنة، لكن ما كان يعني أكثر درجة هي المسائل التي استبد بها القرآن ولم يتركها للسنة. لماذا؟ لأنها هي عمود الدين، بمعنى لم يتركها حتى للسنة، ترك للسنة تبينها، ترك للسنة تفصلها، لكن هو استبد بالتحريم أو الإيجاب أو التحريم، استبد به القرآن. المسائل التي تركها للسنة، نعم، السنة أيضا تحلل وتحرم. لكن لا تعد بنفس المرتبة التي استبد بها القرآن. هناك مسائل استبد بها القرآن، حرمها هو وأوجبها هو. هناك مسائل تركها للسنة أيضا وحرمه، لكن ليست بنفس القيمة التي استبد بها القرآن. حتى مثلا ممكن يزرها أكثر من الأخرى، يعني التي استبد بها القرآن. نعم. لماذا؟ لأنها هي تعد الفيصل الذي استبد به القرآن، يعد الفيصل. يعد ذلك هو الفيصل للإنسان، بمعنى أننا الآن حينما نجد مثلاً أشياء أو أمور سكت عنها الشارع، سكت عنها الشارع، هل سكوت الشارع عن تلك الأشياء؟ لأن هناك الأشياء حينما نقول سكت عنها الشارع، إما أنها كانت موجودة وسكت عنها أو لم تكن موجودة وسكت عنها. إذا لم تكن موجودة وسكت عنها لا إشكال فيها. إذا كانت هذه منطقة العفو. لا العفو. الغنى بالنسبة للغنى. كالغنى. الغنى كان موجود. ولو أراد الشارع أن يحرمه بعينه لحرمه. لما صار قوي السؤال. يعني تبحث في الغنى تجد حديث واحد. يستحلون كذا هو الذي يأتون به للتحريم. لكن نعم. نعم. ولكن له الحديث ليس فيه فقط غناء له الحديث ليس غناء فقط العرب بطبعها كان العربي العرب بطبعها العرب كانت تدندن يعني في الغناء فلو أراد الشارع أن يحرمه بعينه لحرمه لما تركه لو أراد لماذا لأنه كان موجود لما كان موجود كان يحتاج إلى حكم فسكت عنه الشارع سكت لأنه لو حرمه يعني لوقع كل الناس في لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يدندن، الإنسان يدندن، قد تجد إنسان مثلاً تجد مثلاً يسمع غناءً أو يسمع فتجد مثلاً أصبعه يتحرك، نعم، أصبع تجده يتحرك، لأن هذه مسألة الطبع، فلو أرادها الشارع، كيف الشارع ترك مسألة كانت موجودة التي هي الغناء؟ وكانت العرب تغني وتدندن في الأسواق. فتركها الشارع ويذهب الى لحم الخنزير الذي لم يكن موجودا فيحرمه. وهذا مع مثله الخمر كان موجود، انا اقول لك لحم الخنزير لم تكن تحرمه، فلم يترك لحم الخنزير للسنه بحديث او حديثين تحرمه، كما ترك الغناء للسنه بحديث يستحلون المعازف والى غير ذلك. انا هنا لا افتي بالتحليل ولا التحريم، لكن اقول هناك درجات اقوى من درجه. هناك درجة أقوى من درجة. طبعاً حينما نأتي نتكلم عن الغناء سنحرمه انطلاقا من أشياء أخرى، لكن ليس بها، ليس بها هو الحديث يحرمه، لأن لو الحديث إنما هو عام، نعم. وهذا ما عمت به البلوى نقول. عمت به البلوى، فالإنسان الآن يتحرج لو دخل إلى السوق، ألا تسمع الغناء؟ إذا أنت يحرم عليك السوق نهائي، لا تدخل إلى السوق، لا تدخل إلى أي محل فيه غناء، نعم. لا يركب في المواصلة لأن فيها غناء، إذا يكون فيه إشكال كبير جداً. إحراج للأمة. وهذه المسائل هذه منطقة لأن منطقة العفو هي المسائل التي كانت موجودة، لأن السكوت سكوتان، إما أنه كان موجود فسكت عنه أو لم يكن موجود فلم يتطرق إليه سكت عنه. لم يكن موجود لا إشكال فيه. لكن المشكل حينما كان موجود والشارع لم يتطرق إليه وتطرق لأشياء لم تكن موجودة عندهم، الخنزير لم يكن موجودا عندهم وتطرق إليه الشارع. فهنا مرتبة. لذلك لماذا أنا أقول هذا؟ لماذا أحتاج ذلك؟ أحتاج حينما آتي أنا الدعوة إلى الله عز وجل، أحتاج أن أعرف هذه المراتب، لأن حينما آتي أنهى عن عن عن شيء من الأشياء، أنا أحتاج إلى هذه المراتب لأعرف ما بدأ به القرآن، لأن لا آتي إلى الذيل، أصلح الذيل والرأس أجده كله خارب وأصلح أنا الذيل، أقول لا الآن المعازف حرام، الغناء حرام، والمشاكل والأمراض والفساد منتشر في كل أنحاء الجسم. إذا حينما يكون منتشر في كل لابد من العلاج، حينما تصير حتى حينما يتصير مشكلة ظاهرة، يعني مشكلة تصير ظاهرة، مسائل الآن أصبحت لا تعني عندنا مشكلة فرد، وإنما أصبحت عندنا مشكلة أمة، الفساد في الأمة، الزنا في الأمة، الانحلال الأخلاقي في الأمة، هنا لابد أن أرجع إلى هذه الأشياء، أرجع إلى ما استبد به القرآن، وما تركه القرآن وسكت عنه أسكت عنه، أو أنني أتناوله كما تناوله كتاب الله عز وجل. لا أقول أنني حينما آتي أحرم، سأحرم بطريقة أخرى، ولكن أنا لا هنا لا أتناول هذه يعني لا تروا عني أني أجيز. لأنني لا أجيز، لكن حينما نأتي للتحريم سنحرم بطريقة أخرى وليس بهذه الطريقة. لكن هذه الأمور التي استبد بها القرآن أعلى درجة قيمتها استبد بها القرآن. نعم. نوع الرابع لم ندخل مع علاقة السنة القرآن لأن السنة فقط يعني تأتي بشيء ليس له في القرآن. هذا هو فقط أنواع أخرى كلها تدخل في المجمل. تفهموا به. وهذا الذي استقلت به السنة. استقلت به السنة أنشأت لي حكما جديدا، هذه العلاقة. أما العلاقات الأخرى فهي كلها تدخل فيما أجمل وبين، لأن الإجمال بيان، لأننا رأينا أن البيان يدخل على المجمل يبينه في أصول الفقه، فالإجمال يحتاج إلى بيان. فهو وضع قول الأجمل في القرآن بلفظ تفسير جاءت ركعات، إذن هذا أيضا بيان، ليس تخصيص إنما هو بيان. إذا حتى التخصيص بيان، حينما تأتي الأمر بالصلاة عاما وتخصيص أو مجمل وتخصيص والسنة تخصيص بيان. التقييد باية حينما يرد الأمر مطلقا وتقيده السنة وقطع السارة أمر بقطع اليد واليد جاءت مطلقة فقيدتها السنة الصلاة جاءت مجملة فبينتها السنة إذا كل هذا باية ما عدا هذا ذلك إما أنها تكون تقر نفس أحكام القرآن أو أنها تبين وتفسر في القرآن أو أنها توجب لأشياء سكت عنها القرآن فتكون بذلك إنشأت حكما جديدا استقلت من السنة. نعم. الأول حينما إن أقصد ابن مسعود رضي الله عن الآية أن المقصود هو القرآن يعني سؤالين شقين يعني هل كان يعتمد على السنة أي على الحديث أو هو فهمه يعني فهمه أو اختلافه يعني أو فهمه للظروف التي كان يعيش فيها مثل أن الغناء كان حرام هو يستدل بابن مسعود لأن ابن مسعود يقول بأن معناه الحديث هو الغناء. نعم. يعني هو يقسم أن المقصود من الآية أنه غناء. نعم. حينما يقسم أنه هو أقسم بأن المقصود من الآية هو الغناء. أقول الغناء كان ظاهرا. من يكون المسألة الفرق؟ كان ظاهرا. العرب لم تعرف الشيء إلا بالشعر وأنها تدندي. العربي بطبعه يدندي. كان الظاهر. حينما يأتي القرآن يعالج ظاهرة من الظواهر أي يتركها لكنيسة حاضر أو يتركها كله الحديث كان حرمها بعينها يعني يحرم الغناء بعينه فيكون الغناء حرام كما حرم الخنزير الذي لم تعرفه العرب ولم يعيش مع العرب أبدا بمعنى أنا لا أقول أن الغناء جائز لأن حينما أتي أحرمه سأتي إلى شيء ليس له الحديث. ليس به بالحديث. ليس به بالحديث أبدا. وإنما حينما أتي إلى أحرم سأحرم. هل الرسول كان يغني؟ هل الصحابة كانوا يغنون؟ هل هنا أنا أنشئ حكما آخر لتحريم الغناء؟ لكن ليس هو من الأولويات. لأن الناس الآن كل مشاكلهم الأدب إلى عرف فيه غناء ما غناء أدب إلى كذا ما هذه مشاكل تعيش فيها الأمة الإسلامية نعم غير أولى يشبه غير الآن. نعم. أقول لك يعني مساء بقت كأننا أصبحنا هذا هو الإشكال الأمة الإسلامية هل أذهب عندي هل أنا كل الأخوات تسألني هل أنا عندي عرف هل أذهب أم لا أذهب لأن هناك غناء ما هناك كذا هناك كذا جيد إنسان أن يتحرك في هذه المسألة جيد لكن هناك أشياء كثيرة من الأهمية في المكان تعالج حينما يصير الأمر ظاهرا. يصير ظاهرة يسقط حتى ولو كان لما أسقط عمر بن الخطاب حد المجاعة حس السرقة بعام المجاعة لأنه صار ظاهرة لماذا؟ لأن المجاعة ولدت لي السرة والنصوص ولدتهم المجاعة فلم يقم الحد عليه هل هو عطل حكم الشرعي؟ يعني هناك سأتي القائلة الفقهية والقائلة الأصولية التي تقول إلى أهمية البلوى نعم ولكن الآن أنا لابد أن تفرقوا بين الشيء بين الشيء العمل الفردي أن يسرق إنسان وحينما يكون العمل ظاهرة لأن الظاهرة لا تحتاج إلى حد تحتاج إلى معالجة لو كانت فرض يحتاج إلى الحد لذلك الآن الناس الذين يقول لابد أن نعود للشريعة ونقيم الحدود لا يمكن أن تقام لماذا؟ لأن أصبحت مشكلة ظاهرة تحتاج إلى علاج عمر بن الخطاب فهم روح النص الشرعي لم يعطل كما نسمع أن عمر عطل النص الشرعي عن المجاعة والمئة في السابق لا لم يعطل وإنما سهم المؤلفة كله ألم يكن هذا السهم موجود في عهد صلى الله عليه وسلم وكان في عهد أبي بكر الصديق وأبطله عمر جاء إلى عمر لم يعطل المؤلفة لم يؤلف الناس على المسلم لم يعطل المؤلفة هل عمر بن الخطاب وما أدرك ما عمر يعطل النص الشرعي إذا هذا في عمر ما أعطى المؤلف ما أعطى مسهم هل عمر يمكن أن يعطل النص الشرعي؟ كلا وألف كلا ولكنه هو فهم أن كنا نؤلف الناس على الإسلام لماذا؟ لأن الإسلام كان ضعيفا أما وإن اشتد الإسلام وقوي فلا نحتاج إلى مؤلف تكون إذا فهو عمل بروح فرق بين أن تعمل بحرفية النص الشرعي وأن تعمل بروح النص الشرعي فحينما تصير يسير الأمر أو في حد السرقة لما يعني لم يحد السارق عمل مجاعة صارت السارق عندهم ظاهرة يعني لم تعد عمل فرد يمكن أن تحد إنسان فرد ويرتدع وحينما تصير المشكلة أو الأزمة ظاهرة لا تحتاج إلى إلى إلى إلى تحريم أو تحتاج إلى معالج لابد أن تعالج الظاهرة حينما تعالج الظاهرة هذه الظاهرة ستزول ستزول احتمال هذه الطريقة، لكن حينما نأتي إلى تقول أنا أحب أحب السائح وأحب الزاني ستقطع إيدهم، ربما ستقطع سنين، تبقى عشرة في المئة تزيد وتقطع. الآن لو جئنا أنا أحب السائح، تجده إمام ويصلي في المسجد ويأخذ راتبه ويعمل بالأسود والأبيض. هذا على المنبر ويذهب يعني إذا أليست هذه السرقة؟ إذا يحتاج إلى الحد، إذا نبدأ بالإيمان. صحيح. صارت ظاهرة الآن. إذا وحينما نبدأ بالإيمان والمأمور مش كامل سيكون المأمور وراء الإيمان. إذا نأخذهم كلهم تجد مثل إذا هذه صارت عندنا ظاهرة. إذا أنا فقط أريد أن أبين الفرق بين الحالة الفردية وبين الظاهرة، وحينما تصير الظاهرة تحتاج إليها. كان اللي يصلي في الصف الأول مثلا له لحية متدلية مثلا كبيرة، ومع ذلك أنه عنده سماش ويذهب إلى الأسود، عنده سماش عنده سماش ولا نقصد باللحية المتدلية سواء المتدلية ومع ذلك أنه يسرق يخدم بالأسود. الذين يقولون بإقامة الحدود ورجع البلد ورجع البلد استاذ هذا نحن دوليس ولا قطع يعني ولا قطع لحيته. إذا هذه مشكلة حينما تصير عن الظاهرة تحتاج بها علاج، تحتاج بها علاج، لأن هناك أمور استبد بها القرآن ولم يعطيها حتى السنة. نعم السنة مقررة ومنشئة وفي بعض المرات مضيفة لما سكت عنه القرآن، لكنها ليست في مرتبة لأن هناك أمور مستبدة، وهذا ما اعتنت فيه مقاصد الشريعة وسنة فيه مقاصد. هناك أمور مستبدة بها القرآن، كان القرآن غاضب بهذه الأمور فلم يتحدث، وهناك أمور تركها للسنة لا إشكال. السبب يقول أنه لا ينبغي أن تطبق الحدود قبل إصدار الشريعة، ولا ينبغي أن تطبق الشريعة قبل بناء النفوس. لا يمكن أن تطبق الشريعة إلا حينما تبني العقيدة. لا يمكن إنسان عقيدة تطبق عليه الشريعة أو أنه يقول هذا الإنسان سيمتثل أوامر الشريعة. لا بد أن نبدأ من مبادئ الى 13 سنة ويرسخ فيهم يقول لا إله إلا الله، لأنك لما تبني العقيدة بناء تقريبا سيكتمل، لا محال. لكن حينما نبني فقط الشرائع افعل صل صم حج تحج افعال هذا ونترك العقيدة، نحن نرى أثره في الشارع، نحن نرى كيف هم الأخوات المحجبات إلا ما رحم الله عز وجل، كيف هم المسلمون، كيف هم الأئمة، كيف هم كذا، لماذا؟ لأن فقط أصبحت عندنا الشعائر كوظائف. عندي وظيفة إمامة لكن تجد أول يقول إياكم والغدر وإياكم الخيانة، ولو بحثت عن يدرس الأربعاء ويدرس السبت والأحد ويدرس في الليل ويدرس في النهار ويدرس كذا وعنده راتب وعنده إذا المفروض مسائلنا. إذا هذه المسائل نحن لا ننتبه، حتى هو قد لا ينتبه إلى هذه المسائل، قد لا ينتبه إليها، لأننا في الحقيقة لنا مسميات فقط، يعني عندنا مسميات على الخيانة، مسمى أنني أنا أسرق إذا ذهبت إلى إلى إلى إلى إلى حرزين أو إلى مثلا مال في حرزين مكنون أسرقه تسمى سرقة، لكن السرقة لها صور كثيرة. إذا حينما تعم بها البلوى، حينما تعم هذه الأمور بها البلوى تحتاج إلى علاج، لا تحتاج إلى حدود أبدا، لا بد من ذلك. لذلك القول بإبطال الذين يقولون بإبطال الحدود ليس إبطال الحدود أو تعطيل الحدود كما يسمونها تعطيل الحدود، وإنما هو بيان لروح الشريعة. روح الشريعة تأخذ بروح الشريعة، الشريعة الصالحة، الله سبحانه وتعالى جعلت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لكن حينما تأتي لتطبيق هذه الشريعة هو الإشكال. حينما تريد أن تطبق الشريعة، هل ستطبق النص بحرفيته أم ستطبق النص؟ هل ستطبقه بمنطوقه أم ستطبقه بمفهومه؟ هنا يختلف. نعم. النوع الرابع سنة تأتي بشيء ليس إلا في القرآن الذكر، بل هو حكم جديد استقلت به السنة، وهو حجة بدلالة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبدلالة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالحكمة شيء آخر خلاف القرآن وليس إلا السنة، وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن هنا يتبين أمران: الأول عدم صحة ما ذهبت إليه طائفة من الناس سموا أنفسهم القرآنيين، زعموا أن المرجع الوحيد في الإسلام هو القرآن، وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة النبوية، بدعوى أن جميع ما يطلب معرفته من المسلم موجود في القرآن، وعملوا تركيبة دينية هي جديدة على الدين، إذ إنها لا تستمد شيئا من السنة حتى أعداد الركعات وتفاصيل الزكوات ونحو ذلك. الثاني أن القرآن إذا كان بينا في تشريع ما بحيث لا يكون فيه إجمال أو خفاء فيجوز العمل به دون حاجة للرجوع إلى السنة، وهذا كثير في القرآن. ومن أجل ذلك ينبغي على طلبة العلم أن يدرسوا أحكام القرآن ويتعودوا استفادة الأحكام منه مباشرة والاحتجاج بآياته والاحتكام إليه، ويجعل السنة بالمكانة التي جعلها الشرع فيها خادمة تابعة للقرآن شارحة له وموضحة ومخصصة وليست ملغية لشيء منه ولا مبطلة. الفصل الثاني. من يقرأ؟ نعم. السم الذين سموا أنفسهم قرآني. نعم. قرآنيين. نعم. لو أنا نعم هو جزء من كتبنا في أوروبا بلجيكا القرآنيون، القرآنيون يقول نأخذ فقط ما جاء في القرآن ولا نعود إلى السنة أبدا، لكن في الحقيقة هذا تعطيل بالشريعة لا يعزوجل، كيف تأخذ ما في القرآن؟ إذا كيف ستصلي؟ إذا أخذت ما في القرآن كيف ستصلي؟ كيف ستصوم؟ كيف ستحج؟ كيف ستحج؟ لأن هذه جماعة موجودة لحد الآن موجودة هنا أيضا في بلجيكا، يعني إنه ما قرأ إذا هو في الحروف سيكون نحن قرآنيين فقط، يعني نأخذ بيننا وبينكم كتاب الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث سبحان الله من قبل، يكاد أحدكم أن يكون متكئا على أريكته فيحدث بحديث مثلا فلا يقبل الحديث، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا إن ما أحله الله ما أحله محمد فقد أحله الله، وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرمه الله عز وجل. إذا المسألة واضحة بمعنى أن لا يمكن، وفقط في مسألة السنة الإنسان الآن عندنا يعني كنا يعني في وقت من الأوقات كان يتعذر الوصول إلى الحديث، أما الآن في السنة واضحة والأحاديث واضحة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنها سنة متواترة أو أحاد، السنة المتواترة واضحة يعني لا إشكال في ذلك، يبقى الإشكال دائما في تنزيل في ذلك، لأن ليس الإشكال في وصول الحديث، وصول الحديث قد نتأكد منه ونعرف، لكن الإشكال في تطبيق روح الحديث، في تطبيق عين الحديث، في تطبيق مدلول الحديث في الفهم، هنا يبقى الإشكال. نعم، أما أن تكتفي بالقرآن بدون السنة فهذا لا يستقيم أبدا، لا يستقيم أبدا. فمن رغب عن السنة فليس منه، قالها صلى الله عليه وسلم واضح، إذا الذي يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الرسول، ليس من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كيف يستقيم أن تأخذ القرآن دون السنة؟ يعني هذه دعوة باطلة. ولا عرفنا اليهود. نعم. لو شاء الله لبعث القرآن من دون محمد صلى الله عليه وسلم. بدون لا يمكن، لا يستقيم الأمر. لذلك يعني القرآن إنما هو لا بد له من السنة. طبعا قلت لكم الأشياء التي استبد بها القرآن لأهميتها، وإلا في السنة تبقى تابعة للقرآن، تبقى خادمة للقرآن، تبقى مفسرة للقرآن، تبقى منشئة لحكم آخر سكت عن القرآن، موجبة لما سكت عنه، مبتلى. إذا هذه السنة، هذا ذكر السنة. طبعا أنا أتكلم عن السنة، أتكلم هنا عن السنة الصحيحة وليس المتواترة وليس الصحيحة. نعم. موجودين السلف المثقفين. نعم. موجودون هنا. موجودون في القصر. ولهم مساجد. نعم، عندهم مراكز. جماعة القرآن. هنا يعني سبحان الله موجودين، أندرلكس موجودين. نعم. ترأسهم أحد الشيوخ. هذا فيأخذون فقط، وأخذوا كثير من الشباب. أنه أيضا من كثير من الشباب يعني أخذ إلى هذه الجمعية أو الجماعة القرآنية، بدون فقط ما جاء في كتاب الله عز وجل. مغارب؟ كشيعة مثلا؟ كشيعة مغارب. يعني المغاربة يعني أكثر المغاربة الآن هنا في بروكسل، يعني كثير ليس أكثر ولكن كثير منهم الشيعة. والشباب مثلا لا يفهمون فيسحبوا. إيه نعم، إيه نعم يسحبوا. أنا في المقابل لا يوجد أيضا، في المقابل الآخر لا يوجد من يهتم بهؤلاء الشباب. من يهتم بالشباب؟ الشباب يذهبون إلى المساجد، من يهتم بهم في المساجد؟ يعني يعني المراكز التي نجد فيها الشباب أين هي؟ هل هناك مراكز خاصة بالشباب لتأقلم الشباب؟ توجد يعني نظر فقط نظر فقط على المراكز العلمية أو من يدخل الدراسة الذي عنده خلفية من القليل تجديد برحمة ربي الذين تربوا نشأوا في هذه البلاد ويريدون دراسة العلوم الشرعية، لكن أغلبية تجدهم من جاءوا من بلدان من العرب. مشكل كبير أنه الذين يدخلون في الإسلام أول مذهب يتبعون صعب أن يتبدل أن تغير ما والمعتنقين الشيعيين كثيرون جدا صعب جدا أن تغير المعتنقين الشيعي من الشيعة كثيرون جدا. أنا دهيت مرة كان عندي معهم لقاء في مركز الرحمة في قوم دغلق من الشيعة، فلما دخلت إلى ذلك المرض وجدت أكثر من في المركز معتنقين الإسلام شيعة وجدت المغاربة يعني سبحان الله يعني سبحان الله وخاصة يعني المناطق من الناظور من مكناس من أكثر المغاربة دهيت يعني ما كنت أتصدر فعلا أن يكون يعني جمع غفير يكون فيه معتنق في الإسلام ويكون ذلك المعتنق خير يعني سبحان الله كيف هذا المعتنق سيفهم كتاب الله عز وجل يعني كيف سيتناول سنة رسول الله ولو تكلمت معه سيقنعك بالله عندي صديق هو مع هذيك الشيخ والأدعية وذاكرون مع بعضهم بعض أردت أن أقنعه ولكن لا لم أستطع يجب أن يكون الشيخ لكي وكأنهم يتقربون بهم إلى الله سبحانه نعم ولن أستطيع أن أقنعه سبحانه كان متشبث بالبعض يعني هنا بجامعة في برشلونة يعني كل الطلبة الذين صاروا المغرب تشيعوا عن آخر ولم يبقى إلا النذر اليسير حتى هذا الذي كان يعني مش ينشط معه في المركز الإسلامي حتى هو تشيع لا هو كان شيعي هو الذي دعاهم فانقلب المغاربة انقلب التلاميذ على الساهر على الساهر يعني فانقلبوا عليه هو كون في مركز هو خارج من المركز الإسلامي الذي كانت تقوده عن السعودية من مدريد ودار مركز نجاح أخر سوى فويلت لا حول الله السبب الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع لقوع المنجعات على أبواب جهنم لا يوجد الدرورة الشيعية هذا بيتمنى أقرأ إن شاء الله بيتمنى اسم الدرورة في الحديث فهو كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فقد جمع بين أمرين الأول أنه رسول وهذا يقتضي تصديقه فيما يبينه من أمور الدين الثاني أنه بشر كسائر البشر له حاجاته البشرية الدنيوية وتصرفاته البشرية من أجل ذلك كانت أقواله وأفعاله المبينة بالوحي والمنتمية إلى بيان الدين حجة على العباد أما أقواله وأفعاله في شؤون الدنيا الصرفة وتكلمه كما يتكلم الناس بمقتضى تصوراتهم وتجاربهم وتدبيرهم لأمورهم فذلك مقتضى طبيعته البشرية ليس حجة على غيره ولا له دلالة على كونه على كون خبره مطابقا لما في نفس الأمر ولا كون أمره في ذلك حجة لازمة كلزوم الشرع يبينه أنه صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم رآهم يؤبرون النخل فقال أظنهم لو تركوه أثمر فتركوه فشيص فقيل له فقال إنما أنا بشر فإن كان شيء من دينكم فإليه وإن كان شيء من دنياكم فإلا أنا بشر أنتم أعلم بدنياكم. في الحقيقة في هذا يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تم به المقاصد اليوم ولعل من يهتم به هو الطاهر بن عاشور، يعني تفرد كما ذكرنا في باب مقاصد الشريعة في مبادئ إن شاء الله، تفرد ببيان مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى بالمقامات، وأوصل مقامة الرسول إلى 12 مكان، بمعنى أنه يتكلم بأي مكان. وهذا أيضا يعني من الأهمية بمكان، لماذا؟ لأن حينما يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته مشرع لا يتكلم، ليس بصفته ناصح، لأننا الآن ماذا؟ الأمة تأخذ كل ما قاله صلى الله عليه وسلم على أنه تشريع، لكن له مقامات في الكلام. مثلا حينما جاءت عنده هند تقول له أريد أن أتزوج من أبي سفيان ومن رجل آخر، فقال أما الآخر أما أحدهما فصعلوك، بمعنى فقير. يعني هنا هذا في باب النصح، نصحها يعني أنه قال الأول صعلوك والثاني لا يضع عصاه على على نعم نعم نعم. فهنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم نصحها أن تتزوج في الحقيقة بالآخر. لماذا؟ لأنه عيب على الأول فقط، يعني أنه فقير وأنت لربما لا تقدرين عن الفقر. إذن هنا تكلم بأي مكان، هل تكلم بأنه مبلغ وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تتزوج بالفقير؟ لا. إذن من الضرورة لمكان أن نفهم مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام. حينما يتكلم بصفته العادية، بصفته إنسان، أبر النخل، قال رقح النخل، أبر النخل، فلما أبروه شيص، يعني خرج ثمر رديء جدا، فقال أنتم أعلم بدنياكم. يعني هنا ما تكلم بصفته مشرع، لما تكلم بصفته أنه هو الذي يشرع الأحكام، ولكن تكلم بصفته الإنسانية، فلا بد أن نفرق. هل تكلم بصفته قاضي بين اثنين، أم تكلم بصفته مبلغ، هل تكلم بصفته مرشد؟ إذا هذه كلها مقامات تم في الحقيقة بها المقاصديون، لكنها مهمة جدا حتى نعرف نحن ماذا نأخذ، لأن الذي نأخذ منه سنأخذ في باب التبليغ، يعني في باب الفتوى والتبليغ، هذا القسم الذي تأخذ من عنه عن صلى الله عليه وسلم. نعم. استخدمت لطاهر بن عاشور كتابه مقاصد الشريعة. لا لا، مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة سيكون عندك عند مقاصد الشريعة، سيكون عندكم هذا مقاصد الشريعة عند نعم. لا لا كتاب، لا لا مقاصد الشريعة القيمة ديالو، القيمة ديالو هو كتاب. نعم نعم. ولكن ليس لا كتاب لا مجلد كتاب. مثلا عندي طبعا يمكن جديدة الآن نقل حكي، لكن في الأصل كان كتاب. نعم طبعا جديدة، وهو فيه المقامات، تكلم عن مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من الأهمية بمكان، بمعنى لا بد أن يعي طالب العلم مقامات الرسول بأي مقام يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندي أنا طالب يقوم معي بحث الرسالة، بحث الماجستير نظرية المقام، جيدة جدا، يتكلم عن مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يؤصل هذه النظريات ويمدها إلى الفروع الفقهية إلى غير ذلك. فمن الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بأي مقام يتكلم. نعم. لما يستدعى بصحة الدين ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غير مقيم عند الشورى، يعني طبعا بيقول من تشريع ما تشرع، نعم نعم في حلق، نعم نعم نعم. وفي غزوة بدر نزل بالمسلمين في مكان غير مناسب، فقالوا الحباب بن منذر أمنزل أنزلته الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أن هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب ليس هذا لك بمنزل، ثم أشار عليه بالرأي فقبل مشورته. تجاوز به؟ نعم تجاوز. الفصل الثالث الأفعال النبوية. الأفعال النبوية في بيان الدين كما بينا هي حجة على العباد أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا في جميع أفعاله بل هي على أقسامه. الأول فمنها الفعل الجبلي كأصل القيام والقعود والنوم وأصل الأكل والشرب ونحو ذلك، وليس ذلك من الحجة في شيء، لأنه يفعله من حيث هو بشر ولا يستغني عنه أصلا، وذلك خارج أنا أستغرب القوم من يأكلون على الأرض، لماذا؟ لأنهم يرفضون أكل الطاولة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أفعال جبلية، أنه اتخذ مسكنا كان كذا مسكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ أكلا معينا، اتخذ الشراب المعين، هذه مسائل جبلية لا علاقة لها بالتشريع. يعني أن تأخذ بها لا إشكال، لكن أن تعارض الحضارة لأنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشكال. كان سعاد حينما يأتي لقوم كثير من بني يأكلون على الأرض، يعني حينما يأتي وقت الأكل يأكلون على الأرض. لماذا؟ لأنهم يكون نقصدي بسنة. هذه ليست سنة، هذا ليست سنة. سافر على الجمل أحسن. نعم في العلوم المسلم يسمدون على قول الزلان إنما أكل كما يأكلون، يعني من تواضع يعني في الصلاة و... لكن أيضا كان يسكن كما يسكن العبد، كان يأكل كما يأكل، كان يسكن كما يسكن العبد. تجدهم يسكنون في منازل فاخرة جدا، ولما يأتي الأكل نعم يأكلون على الأرض. يعني وأنا عشت أنا رأيت وهم يعني يسكنون في قصور، يسكن كما يسكن الأمير ويأكل كما يأكل. ليس يعني هذا يعود إلى الفهم، إلى الفهم. لذلك لابد أن نفهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفهم أن يلبس كما يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، يلبس كما يلبس. نعم جيد، ما في مشكلة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد لأمرك بذلك اللباس، لو أراد لأمرك بذلك، يعني أن تلبس كما لبس الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في ذلك. لكن إشكال متى؟ إشكال حينما يتعارض لك ذلك اللباس الذي وليس من الشريعة بمكان، أمور هي في الشريعة، في عين الشريعة يتعارض لك. يتعارض مع العمل الذي هو واجب على المسلم، يتعارض على العمل، يتعارض مع الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من أهم الواجبات على المسلم. إذا حينما يتعارض وتتمسك بأفعال جبلية لا يعقل. رسول كان لا يشرب من الماء البارد الحر. نعم. ليس لنا أن نقتدي به في هذا المقام. وكان من الشراب البارد الحر. نعم. كان يشرب. نعم، أنت يعني هذا يعود إلى طبعه صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أقول في يعني لا إشكال إن أردت أنا أقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا إشكال في ذلك. لكن الإشكال هو حينما أخذ على أنه سنة، على أود على أنه سنة. نعم، هذا هو. أنا في مرة كنت أتكلم عن أحد من أقربائي، يعني سبحان الله كنت أتكلم عن ثمر العجوة، ليس لذيذ. فغضب وكاد ان يعني سبحان الله ان يخرج من كان عندي هنا في البيت، كان يخرج من البيت بما تقول تمر الرسول وهذه بدعه. اخي انا اعرف انه كان ياكل الرسول ليس لذيذ. هو سمع انت كبشر تفضلين هذا على الاخر. قلت مثلا انا تمر الجزائر يعجبني، قلت تمر الجزائر احسن من هذا، يعني هذا التمر ليس فكأني جئت بجريمه شنعاء والله. يعني سبحان الله لو كان في يدي سيف لقطع رأسي لحد يعني البصائر. كيف وأصبحت الآن لا أدري يعني هذه الدراسة تخرجك عن الأحيطة وكذا، وهو إنسان يعني أمي. يعني سبحان الله لماذا؟ لأن الرسول يقول يعني كان يقول ذلك ثم اعتقد في ذهنه أنه لا يوجد. وأنا أقول له يعني أنا تذوقت، يعني تذوق فقط هذا التمر ليس لذيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني سبحان الله انظر مسألة كيف رجعت عنده عقيدة، رجعت مسألة عنده. ماذا تقولين أن هذا يا أخي يعني عمر بن الخطاب عن الحجر الأسود الذي قبل قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك. بس هي لابد أن نفرق فيها من الأشياء، يعني أنا آخذ عن السنة لكن لابد أن نفرق هل هي سنة أم ليست سنة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف لانه يفضل البشر. نعم هو نعم يفضل نعم ولكن نعم. هو الكتف لذيذ، الكتف لذيذ فعلا، هو الكتف بمنطقه لذيذه في الخروف هي الكتف، لكن اصبحت امه تتبع رسول الله فقط في الكتف. يعني حينما تاتي الكتف لا رسول الله تقول يتسابق على الكتف لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيام الليل ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين أين من يقيم لنا الليل؟ تعدد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيام الليل ما؟ هناك أحد والعدل بين الزوجات، أحد كلمة شكل عليكم، أحد كلمة شكل عليكم قال له الشيخ من فضلك أريد أن أقيم السنة وأتزوج بي الثانية والثالثة. قال له يا أخي هناك سنة كثيرة. نعم هذه سنة في القلب، ليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي ما يميل إليه الإنسان كإنسان كبشر، لكن هذه من سنة رسول الله. لابد أن أفرق، يعني لابد أن أفرق. أكل الرسول كيف كان يأكل؟ لما قدم الضبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أكل منه الرسول، أكل منه خادمه. قال نعم أو حال، قال لا ولكن لا أجد في أرض قومي فأعرف. هذه لا يتعلق بها التشريع. الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جيد لا إشكال أني مثلا آكل ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إشكال حينما يتضارب مع أشياء أخرى. هل معرفة مقامات الكلب؟ نعم، إيه. لو مثلا هل معرفة مقامات الكلب؟ لو جاء الآن مثلا فقدم مثلا لهذا الأخ الذي قال أنه لا يوجد أحلى، فقدم علميا أن هناك ما هو أحلى وهناك 27 قدم علمي ان هناك ما هو احلى. اذا هذا سيقع له خلل، سيقع له شك، لانه لا يعرف مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. المساله ستكون خطيره جدا التاثير، سيقع له اشكال، يعني كيف علميا ان هناك تمر انفع بكثير من تمر النجوى واحلى بكثير من تمر النجوى؟ يكون عندهم شك في الشريعة. أمر لماذا؟ لأن من الأول لم يفهم الشريعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يحب العجوة، يعني ولو قدم له خبز غير عجوة لا خبز لا أكله ولا حتى نعم نعم نعم نعم يدخل في الأمور الجبلية، ولذلك يعني عليه الصلاة والسلام يعني أهدي له لعل أمام يمنية فكان يحبها أكثر من الوجوه. نعم يعني لابد أن نفرق، لأن التفريق بين التفريقين بين عليه أشياء كثيرة. ما تعيشه الأمة الآن من تخبطات وتخرجوا من مذهب السنة إلى الشيعة إلى بعد. أنا أعطيت مثال بسيط وإلى في الأمثلة كثيرة جدا. لماذا؟ لأننا لا نعرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم في الكون، لا نعرف هذه المقامات. فمن الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان في هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها قد تبدو لنا عادية لكن ينبني عليها أشياء خطيرة جدا. لماذا؟ لأن أعطيتكم مثال بسيط الذي هو التمر. فلو ثبت لو رأى هذا الإنسان برنامجا من طرق أخصائيين أو أدرب وقال بأن هناك تمر أفيد من تمر العجوة وأحسن من تمر العجوة وكذا وكذا، سيسلم الثراء بأنه يظن أنه أحسن تمر على الإطلاق، لأن التمر الذي كان يفضل صلى الله عليه وسلم. وحبه لرسول الله نعم، لكن هذا الحب لابد أن ينبني على أسس. حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون حب عقلي، ليس فقط حب. مشكلتنا دائما أننا نحب بالعاطفة فقط لا نحب بالعقل. تجدهم إذا إذا إذا إذا مثلا الرسوم التي أقيمت نعم انقلبت الدنيا رأسا على عقل، الكل يصرخ ويدج. فلو جئنا بحثنا في من يصرخون ويدجون ويضربون وكذا وكذا لوجدنا ان اكثرهم لا يصرخون الفجر. اليس يعني ايهما اولى؟ ايهما اولى؟ يعني الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان ان ان تقتدي باوامره صلى الله عليه وسلم، تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر به. بمعنى الانسان حس لا ادري بعاطفه هكذا عاصفه من العواطف لما رسم رسول صلى الله عليه وسلم او كذا او كذا او زوجتي، لكن هذه لماذا تحس بها حينما تصلي الفجر؟ لماذا تحس بهذه العاصفه حينما لا تلتفت تكبير الاحرام في المسجد؟ لا تحس بهذه العاصفه ابدا. اذا اين يعني احسب اننا ندعي كثيرا. لماذا؟ لاننا لا نعود الى الاصل. لكن حينما نحد هذه الامور باصلها، نحدها باصلها، هذا مقام تكلم، هذه افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. انا كان عندي مثلا سنعرف هذا في باب العرف. كنت في مرة أتكلم عن العرف، العرف أيضا دليل من الأدلة، وأنا أتكلم عن العرف تكلمنا عن عمل، يعني كانت عندي من الأمثلة المعاصرة عمل الزوج في البيت، يعني يساعد زوجته في البيت. فقلت هذا يتعلق بالعرف، بمعنى لا يمكن لمرأة مثلا، المرأة الأوروبية عندها مثلا أن الخدمة هي شيء واجب، تربت على ذلك، تربت نشأت على ذلك. المرأة الأوروبية نشأت على أن الخدمة واجب مشترك بين الرجل والمرأة، واجب مشترك بين الرجل والمرأة، تربت على ذلك. وبالتالي هذه المرأة من عرفها عرف أن إذا تزوجت رجل هذا الرجل يلزم بعرفها إذا أرادها من الأول يكون أمة، لأن الأعراب لها سلطان. الله سبحانه وتعالى جاء بالعرف، لها سلطان الأعراب. إذا حينما تأتي هذه المرأة برجل من المغرب تربى على أن الخدمة هي إنما هي المرأة، الأم تخدمه والأخت تخدمه والكل يخدمه، يعني حتى الضوء لا يطفئه. فتأتي هذه المرأة تقول له لا، ومن هنا قامت الأخت قالت لا، قالت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم في أهل بيتي، كان يساعد زوجته ويخدم في بيتي ويكنس. لا، هل فعله صلى الله عليه وسلم تعلق به الشرع؟ وإذا من هنا يأتي تقسيم عندي، تقسيم عندي هل هو جيد هل تعلق بالتشريع أم يتعلق بالتشريع؟ لم يتعلق. إذا العرف أسبقه من فعله، العرف أوكد من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن العرف جاء بالنص وأمر بالعرف، جاء نصا، وفعله صلى الله عليه وسلم لم يأتي نصا. لم يتعلق، لم يقل لك كنس ولم يقل لك لا افعل لم تفعل. إذا هنا بالنسبة لهذا يحكم حينما تتنازع، لأننا متى نلجأ إلى العرف؟ حال الشقاق، حال النزاع يلجأ إلى العرف. فحينما تأتي امرأة تقول أنا جئت بني لا يطبخ ولا يكنس ولا كذا ولا كذا، من أين أتيت به؟ هل أتيت به من قلب أوروبا أم أتيت به من بلد الأصل أنه لا يفعل فيه شيئا وأن هذه الأعمال كلها تكل إلى المرأة؟ فإن جاءت به من بلد الأصل أن الأعمال تكل فيها المرأة للرجل، حكمنا العرف مباشرة وهي تخدم. وإذا جئنا من بلد فيه أن لأن الخدمة واجب وشر ويحكم فيها أيضا. إذا العفو له سلطان قوي حتى على فعله صلى الله عليه وسلم. هذه نسل استدلت، إذا النور هذه استدلت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هو فعله نعم لكنه لم يتعلق به، وبالتالي يكون العفو أسبق من فعله عليه الصلاة والسلام. من الفعل الذي ليس له تعلق بالتشريع، بمعنى هو كان يساعد زوجته ولكن لم يأمر بمساعدة الزوجة، لم يكن هناك أمر قاطع بمساعدة الزوجة، لم يكن هناك، فتركها للعفو. وبالتالي يعد العفو هنا سلطانا، ولا يعد فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يتعلق به التشريع يعد دليلا. كسجود إخوة يوسف وأبوهم إلى يوسف عليه السلام كان في ذلك الزمن سجود. نعم إيه نعم، لأن السجود كان بمعنى الشكر، يعني كان إيه نعم كان بمعنى السجود. نعم العفو، إذا العفو له السلطان، العفو له السلطان، لذلك الشريعة لما جاءت أقرت بعض الأعراف وألغت الأعراف الفاسدة التي لا تعارض للنص، لكن الأعراف التي لا تعارض للنص لابد أن نرجع إليها. رجل تزوج امرأة ولم يمهرها، لم يعطيها مهرها، وتزوج هذه المرأة، إذا هذه المرأة تقول له تمهرني، يريد أن يصحح الزوج، هل زوجه باطل؟ ليس باطل، إذا هو فاسد، والفاسد يصحح، إذا تقول له لابد أن تمهرني، أقولها يقولها أعطيك ألف، تقول أريد ألفين، إيه كيف سنحكم إذا بينهم؟ كيف سنحكم؟ سنرد إلى العرف، بما أمهرت به أختها، بما أمهرت به ابنة عمتها، إذا سنرد إلى الأعراف. هذه الأمور تركها الشارع للأعراف، زوج لا ينفق على زوجته، لا ينفق على أبيه، ما قدرته الشريعة وما قدره الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نعود إلى العفو، كم تقدر النفقة للزوجة عفوا، كم يقدر النفقة على الأب عفوا، بمعنى أن الأعراف لها قوي، لها دوي كبير جدا. إذا فهذه الأعراف تقدم على أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية التي لم يتعلق بها الشريعة نقدم فيها. إذا تعرفون لماذا التمييز، أين تتجلى قيمة التمييز بين فعل لم يتعلق به التشريع وفعل يتعلق به التشريع؟ الأمر خطير جدا، لأننا نأخذ كل أفعاله صلى الله عليه وسلم ونقول لا لابد أن نطلع، لابد أن أشياء تكلم بمقتضى بشريته صلى الله عليه وسلم، بمقتضى البشرية هو إنسان، إنسان هذا الإنسان قد يصيب وقد لا يصيب بمقتضى، وهناك أشياء بمقتضى أنه مبلغ عن الله عز وجل ورسوله، هذه ما تعلق به التكليف، فما تعلق به التكليف نحن نلزم باتباعه ولا نناقش، ما لم يتعلق به التكليف نعود فيه. هذه لهذه المسألة يعني لا يدركها إلا الدارس والباحث والعالم، أما الإنسان العامي الذي أخذ دينه تقليدا فيأخذ عن طريق الحماسة. لكن المشكل هو الذي أخذ دينه هكذا المقلد، المفروض أنه يتبع مذهب الإمام، والمشكل أن الإمام لابد أن يكون له اطلاع بمقاصد الشريعة الإسلامية، يعني حينما تأتي الإمام تجده حافظ كتاب الله عز وجل لا إشكال في ذلك، لكن تجد مغيب عنه في النص مغيب، إذا هذا الإمام هو الذي سيولي الديانة، لأن هذا الإنسان سيذهب إلى الإمام ولا يذهب أحد إلى الإمام المجيد، لكن حينما يكون الإمام غير مؤثر التقدير السليم وبالتالي تغيب عنه يغيب عنه مراد الشارع ويغيب عنه مقصود الشارع سيعطي. لو كان هؤلاء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهم للحداد عندما نعم الذي ناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على رسول الله امنذ يكون انزلته الله عز وجل فهي الحرب والمكيدة والمشهور لقد فهم الرسول صلى الله عليه وسلم اقول لكم شيء يعني الرسول كان في مرحله الحرب وفي غزوه والغزوه بدر وهي الغزوه التي نجحها المسلمون بامتياز يعني كان المسلمون كتب الله له فيها النجاح لماذا؟ لانهم جاؤوا بكل اسباب النجاح فنجحوا بتلك الغزوه إنما مشورته صلى الله عليه وسلم بخبر المنذر ليس له عليه الصلاة والسلام وإنما هي لنا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له النصر في تلك الغزوة، كتب الله له النصر، لكن إنما هذه الالتفات إلى الحباب إنما هو لتعليم الأمة، ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصر عن إدراك أين المكان، إنما هو لتعليم هذه الأمة التي ستأتي. لماذا؟ لأننا نجد القائد يستبد بعضه، المدير يستبد بعضه، يا أخي قد يوجد في الإمام ما لا يوجد في البعض، قد يوجد في المأموم ما لا يوجد في الإمام، قد يوجد في الطالب ما لا يوجد في المعلم، هذه مسألة. ورسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه التفاتة منه صلى الله عليه وسلم أنه قائد ويجيب على أنها رأيه ونزل عند رأي الحباب بن الوليد. إذن هذه مسألة تعليمية في الحقيقة في غاية الأهمية، حتى لا يستبد الإنسان برأيه في مسألة يقول أنا أقرر قرارات أو أضع قوانين أو أسن كذا وكذا وكذا، إنما لا بد دائما من رأي المشورة. يقال كما سألنا منك وسادة أن الحباب بن المنذر لم يذكر له أي أثر ولا موقف سير إلا هذا. فكان سبحان الله. فكان هذا يعني هذه قصة تعليمية. نعم قصة تعليمية. قال الزمان وعارض الشافعي وابن كلمة، فقال أنا لست أحسن من الهدود وهو ليس أحسن من سليمان. من سليمان، نعم، نعم، قد يكون نعم. نعم إذا قلنا الأفعال النبوية منها الجدية كأصل القيام والقعود والنوم وأصل الأكل والشرب ورغم ذلك فليس ذلك من الحجة في شيء، لأنه يفعله من حيث هو بشر الكلام ولا يستغني عنه أصلا، وذلك خارج عن التكليف، لأن التكليف إنما يكون بما يمكن فعله ويمكن تركه. وأما أنواع الأعمال الجبلية كاتخاذ أنواع المآكل والمشارب والمفارش والمساكن مما قد يفعل بعضه ويترك بعضه، مما قد يفعل بعضه ويترك بعضه، فليس حجة في أنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل، ولا أنه يندب لنا مثل ذلك، ولكن فعله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الإجابة له. نعم فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة له، لأنه لو كان محرما لأنه لو كان محرما لم يفعله، ويدل فعله على الإباحة لما كذلك ما لم يعلم أن ذلك الفعل خاص به، ويكون فعله أيضا حجة إن أرشدنا بقوله إلى هيئة ذلك الفعل كصفة شربه وطريقة أكله. نعم، لو كان كل بيمينك أصبح إرشادا. نعم. كان فعلا عادي جبيل يأكل مما شاء، لكن حينما يقول لك كل مما يليك، كل بيمينك أو كل مما يليك، إذا صار إرشادا. لما يبين لك صفة الشرب متنى وثلاثة وربع صار إرشادا. إذا هنا تكلم بصفة الإرشاد أو بمقام الإرشاد. نعم. وش هنا الإرشاد بمعنى التشريع ولا الإرشاد فقط؟ نعم، وبمعنى أنه بمعنى أنا ليس بمعنى التشريع، ولكن الإرشاد هو دائما يدخل في باب الندب، بمعنى أنه يندب لك كذا، يسلم لك كذا، بمعنى أنه زاد أنه يستحب لك. ومنها الفعل البياني، أي الذي قصد به أن يبين حكما شرعيا سواء ذكر أصله في القرآن أم لم يذكر، ومثل ذلك أنه صلى على المنبر ثم قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم، فهذا النوع حجة اتفاقا. ومنها الفعل التطبيقي، أي الذي فعله امتثالا لأوامر الله تعالى وتنفيذا لها، كجلده للقاذفين للزنا وقطعه يد الصالح، فهذا النوع أيضا يؤخذ منه الحكم وهو حجة فيه. ومنها الخصائص النبوية، بأن يفعل فعلا دل الدليل على أنه خاص به لا تشارك فيه الأمة، كجمعه تسعة نسوة وزواجه زينب رضي الله عنها بالمهر ونحو ذلك، فهذا النوع لا دلالة له على الحكم في حق النار. وما على ذلك كله يسمى الفعل المجرد، وهذا النوع إن علم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم فالحكم في حقنا نحن كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما ما لم تعلم صفته من أفعال صلى الله عليه وسلم فهو قسمان، فما كان من جنس القربان كأن يصلي ركعتين بمناسبة معينة أو يحافظ على صوم أيام معلومة، فهذا يحمل على الند ولا يحمل على الوجوب، لأن الأصل في حقنا براءة الذمة. وما كان من غير جنس القربات فلا يحمل على الوجوب ولا على الند، وإن كان يحتمل ذلك، ولكن يحمل على الإباحة إذ هي المتحققة، والأصل براءة الذمة من التكاليف، ولا يقال إن فعله حرام أو مكروه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ينهاه الله عنه. لكن يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من غير جنس القربة مما لا يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا لا يحمل لا على الوجود ولا على الهدى، ولكن لا يحمل على التحريم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ولا مكروها، يحمل على الإباحة فقط، لكن نحن لا غير ملزمين به. اللهم من أراد يعني أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينم على الأدب المكلف، هذا ينم على حب المكلف وأدبه، لكن فقط أن يعلم أن هذا التشبث إذا عورض بدليل أقوى منه ترك ذلك التشبك لأنه ليس من قبيل التشريع. كما كان يفعل ابن عمر. إذا أنت تتشبث بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الفعل الجبلي لا كذلك، ما في مشكلة. لكن إذا عورض ذلك الفعل بأشياء أخرى، إذا عورض ذلك بأشياء أخرى، ابن عمر مثلا كان يستدل تحت الشجرة التي كان يستدل تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يستدل تحتها. إذا هذا فعل المكلف لا إشكال فيه، بالعكس هو ينم عن حب المكلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر قطع. إذا هل عمر يكره الرسول؟ إذا لا بد أن تفهم هذا. كصلاة التراويح؟ كصلاة التراويح هنا. إذا هل عمر جاء وقطع الشجرة لأن عمر لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن عمر كان عنده، لأن حينما نتكلم عن المقاصد نتكلم عن أول المقاصد كان عمر مخطئ، لأن عمر مخطئ كان ينظر إلى مآلات، كان عنده فهم ثاقب ينظر إلى مآلات الأمور، لأن الشيء قد يكون حلالا الآن لكن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا، قد يؤدي إلى الشرك بالله. نتصور الآن لو كانت تلك الشجرة موجودة كان الناس المسلمون سيتقاتلون عليها، كان فيها قد سيكون هناك قتال. نعم كان سيكون هناك قتال فيها، لا إشكال يعني لا غبار في ذلك. إذا عمر الخطاب كان عنده نظر ثاقب إلى المآلات، وهذا هذا ما تمت به مقاصد الشريعة. نعم من يقرأ لنا؟ أنت تريد أن تنادي الترك. نعم. الترك. إذا رأينا الفعل وصلنا للترك. نعم. الترك. الفصل الرابع الترك. الترك على نوعين. الأول ترك عادمي عدمي الصرف، كالأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لغيبته عنها أو غفلته عنها، فهذا لا دلالة له في غير باب العبادات على شيء من الأحكام. مثال ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يركب سيارة ولا طائرة، ولم يشترك في شركة مساهمة، ولم يأكل شركة مساهمة مساهمة، ولم يأكل لحم حيوان معين من الحيوانات التي بالمنطقة المتجمدة. وأما في العبادات فما ترك بيان مشروعيته فليس بمشروع، لا من أجل أن الترك العدمية حجة، بل لأن الأصل في العبادات عدم المشروعية كما تقدم. الثاني ترك إيجابي ويعبر عنه العلماء بالكف أو المنع أو الامتناع، بأن يكون الشيء أمامه وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله، وخاصة إذا أظهر النفور منه، وهذا النوع هو الذي له دلالة على الأحكام. إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم عدمي الصرف، بمعنى امور لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانها لم تكن موجوده في عهده صلى الله عليه وسلم. فهذا الترك اما ان يكون في العبادات واما ان يكون في المعاملات. ان كان في المعاملات فهذا ليس له دلاله عليه، بمعنى انه ترك ركوب السياره ارتفع عن السياره وهذا ليس دلاله على ان السياره حرام او غير ليس له دلاله. وان كان في العبادات فما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع. لماذا؟ لان الاصل في العبادات التحليل، قلنا الاصل في العادات الاباحه، كل عاده اصلها الاباحه، والاصل في العباده التحريم التوقف لانها مبنيه على التوقف. فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى انه حرم عليك ان تفعله وان تاتي العباده، لان هذا هو تركه صلى الله عليه وسلم. وعندي الترك الايجابي بمعنى ان تكون عنده تكون الواقعه موجوده فليتركها الرسول صلى الله عليه وسلم كخشيه ان تفرض على الامه، بمعنى كان الشيء موجود لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، بمعنى انه كان يريد لكن خوف المشقه من وقوع مضره المشقه تركه. اذا هذا الترك الايجابي. وهناك الترك بمعنى الكف، يعني راينا اظن في اصول الفقه قلنا فرق بين الكف خذوا مثلا 39 Thank you. ظهر انه ترك القيام لانه علل له او لم يظهر لنا الصوفيه نسينا معنى الرسول صلى الله عليه وسلم تركه نفترض انه قال ترك النبي القيام في رمضان ثم بين ان السبب ولو لم يبين السبب الاصل ان يمتنع المكلف الاصل ان يمتنع اما في الفعل العادي فهذا لا يجوز فيه لا يجوز فيه الامتناع معنى الرسول امتنع عن اكل لحم ما غير موجود في ذلك الوقت فنحن لا نمتنع بما فقط ان يكون هذا اللحم مما يجوز اكله فنحن لا نمتنع عن اكله إذن هذا الفعل إذن أفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الترك العدمي الصرف أو الترك الإيجابي الترك العدمي الصرف هو إما أن يكون في العبادة أن يترك من الأشياء ما لم تصله أصلاً إما أن يكون هذا في العبادات وإما أن يكون في المعاملات إن كان في العبادات لا وجود لا أثر له في العبادة إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك شيئاً من العبادة فمن تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة بيّن فيها كل شيء فمن تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة فليس من العبادة في شيء بمعنى تركه عليه الصلاة والسلام العبادة أو شيء في العبادة لا دخل له بالعبادة وبالتالي أي شيء يضاف إلى العبادة أو ينقص من العبادة مما لم يأتيني صلى الله عليه وسلم يعد تحريف للعبادة والترك الإيجابي أو ما يعبر عنه بالكف أو الامتناع يكون الشيء أمامه ويكون هذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خافت أعلمنا بالسبب أو لم يعلمنا بالسبب ما هو قال أنني أريد هذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو مثلا القيام في رمضان لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خشيت أن أخرج فتجب عليهم يجب عليهم القيام سواء ظهر لنا وجه السبب أو لم يظهر لنا وجه السبب نحن مأمورون بالاتباع يعني سواء ظهر أو لم يظهر بالنسبة للفعل العادي سواء ظهر أو لم يظهر هذا نحن غير مأمورين بالاتباع صلى الله عليه وسلم نعم هل يكون في هذا صرفه هو عليه الصلاة والسلام تسبيحه بالسلطة هل يكون في هذا بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حديث عائشة نعم تركه تسبيح السبحة يعني الأولى أنا فقط هناك الأولى لأن هناك مسائل مثلا أنا أريد مثلا انتهيت من الصلاة أريد أن أستغفر الله عز وجل عندي سبحة وعندي يد الأولى هي اليد لأن فيها حديث رسول صلى الله عليه وسلم هلا فجعلت هذا النور يخرج منه إذا الأولى هي اليد لكن أنا انتهيت من الاستغفار وأريد مثلا أن أقول استغفر الله أو سبحان الله 100 مرة مكلفة بالنسبة لي الأولى هنا هي السبحة لأن الشيء يشق علي أكثر أنا وصلت إلى 50 وصلت إلى 60 وصلت إلى 40 لكن بالسبحة أنا هنا أنا لا أهتم بالتسبيح أبدا لا أهتم بالحساب يعني سبحان الله سبحان الله إذا عندنا 10 عندنا 20 عندنا 30 40 إذا هنا العقل لكن حينما تكون السبحة أنا لا أهتم أنا أسبح الله عز وجل فحينما أتي أقول أصل إلى العمل أقول وصلت إذا هنا الأولى أن تكون الأذكار يعني راتب الصلاة نعم لا أولى لذلك الصلاة نعم خارج نعم صلاة نعم له أن لكن في الراتب الأولى أن يكون الأولى إنما هي وسيلة فقط أن الإنسان يعني لا هي مش كمان أقول يعني مش يبين للناس مش أنه يسبح مثلا شد سبحانه مثلا أي نعم نعم لكن أقول لك شيء هو كل شيء يعود إلى النية مثلا التقصير سنة للرجل التقصير سنة للرجل لكن هذه السنة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما؟ نحن عندنا منطقة في المغرب التقصير عندهم يدل على الخيلاء مباشرة منطقة فاس عندهم ضروري أنك تلبس قصير وحينما يلبس ليس لأنها من الدين لأن هذا فإن كانت الخيلاء وجب في حقية الصواب إذا كان يريد تخسر الخيلاء لأنك ترى بمشيته وهو يخسر إلى حقه تعود إلى النية لأن الأصولية صلى الله عليه وسلم هكا عن تخسر لأن الأصولية يتم بهذه الأشياء لكن هكا عن لما جاء بتخسر لماذا لأن هكا عن الخيلاء فإن كانت تخسر باب للخيلاء عاد الإنسان يتصغر ولا يخلص من رسول الله لأن الأصل أنت ما هو؟ الأصل أن لا يكون في الإنسان كبر هذا هو الأصل فإن كان الكبر مثلا الآن يعني سبحان الله حينما تذهب الى منطقه معينه اذا لم تكن عندك جلباب قصير تكون بدوي وسط هذه المنطقه فاصبح يدل على مكانه قوم ما اصبح التقصير يدل على مكانه قوم اذا هنا لا عبره بالتقصير وانما هو العبره بالخيلاء هل يتحقق او لا يتحقق كما يقول الأصيل العبرة بالمقاصد العبرة بالمقاصد حينما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان ليس العبرة بالغضب العبرة بكل شيء يشوش على الدين وبالتالي قالوا لا يقضي القاضي وهو جوعان لأن الجوع يشوش على الدين إذا هو قال فقط غضبان هل يعني قصد عين الغضب يعني فقط أن يكون غاضب قد يكون إذا لا يقضي القاضي وهو مريض لأن المرض يشوش على القضاء إذا هو قصد لا يقصد الغضب في حد ذاته وإنما قصد كل ما يؤدي إلى تشويش العقل من غضب أو جوع أو أو أو أو مرض إلى غير ذلك فكل ما أدى إلى تشويش العقل يحرم فهمتم يعني الأمور تفهموا بما تؤدي إليه ولا تفهم الأمر بأنني أقرب أن الرسول قال لا بد أن أعرف ما هو السبب فالأمور التي ظهرت علتها الرسول نبهك إلى العلة دلالة تربيه وإيمان بمعنى أنه نبهك أن هذه العلة لما قلت سنترك التقصير ما نعرف لماذا لكن لما قلت سنعرف ان العله انما هي الخيلاء فان وجدت هذه الحكم يدور عند الاصوليين يدور مع علته وجودا وعدما فحيثما وجد الحكم توجد العله وحيثما انتفي الحكم تنتفى العله فان وجدت هذه العله التي هي الخيلاء بالتقصير اذا لا نقول بالتقصير هنا لا نقول بالتقصير لان وجدت فيها العله والاصل انه حرم لعله واوجب لعله. This is after the last